أنا عم بدار في رحاب الأسعاني، فيها النبي وفيها بنت خويلدي، قد زملت خير البرية سيدي، جاءت بأمر الله حسب المواعيد. أنا بدار في رحاب الأسعاد. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زال الحديث موصولا حول أمنا، حول أم المؤمنين، حول الطاهرة الكاملة، حول زوجة الصادق الأمين، حول أمنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. أيها الأحبة الكرام، أمنا خديجة رضي الله عنها جمعت الشرف من كل أركانه، حيث أنها كانت في قريش امرأة حسيبة نسيبة ذات مكانة وجمال ومال بين العرب. ومما اشتهرت به أمنا خديجة رضي الله عنها أنها كانت امرأة ثرية تاجرة تعمل في التجارة بأموالها، وهذه طبيعة مكة، فمكة ليست بلدا زراعية وليست بلدا صناعية. وابن خلدون مما أكده رحمه الله في مقدمته أن الإنسان ابن بيئته، والطباع تؤثر في البقاع، فتأثرت أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها بحال البلد التي هي فيها، فراحت تعمل في التجارة والبيع والشراء، وكانت امرأة ثرية من صاحبات الأموال رضي الله عنها. فأهل مكة ليس لهم من مصادر العيش إلا في رعاية الأغنام وإلا في التجارة والبيع والشراء، وهذا ما بينه ربنا جل وعلا حكاية عنهم، وبين لنا ربنا جل وعلا في هذه الصورة الكريمة طبيعة أهل مكة، فقال سبحانه: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن من أجل التجارة والبيع والشراء. فكانت أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها ترسل الرجال بأموالها وتضاربهم في أموالها، ومعنى المضاربة أنت عليك رأس المال وأنا علي الجهد والعمل، ويكون الربح بيننا باتفاق بيننا. هذا باختصار شديد، هذا باختصار شديد. هكذا أمنا خديجة رضي الله عنها كانت تضارب في مالها وتعمل مع الرجال في التجارة والبيع والشراء. ومما كانت كذلك في قريش كانت امرأة تاجرة ثرية كذلك، الحنظلية. والحنظلية أم أبي جهل عليه من الله ما يستحق، فخديجة رضي الله عنها والحنظلية كان من أعظم نساء قريش تجارة وثروة بين العرب وبين القرشيين، حتى أن بعض أهل العلم أشار إلى ذلك في قوله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. فبين بعض أهل العلم واستدلوا في تفسير هذه الآية على تجارة أمنا خديجة رضي الله عنها وعلى تجارة الحنظلية أم أبي جهل عليه من الله ما يستحق. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن ندخل الآن مع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهنا وقفة يسيرة لا بد أن نتعلمها. أمنا خديجة رضي الله عنها بعدما خرجت من زواجها الأول وزواجها الثاني كان معها مال كثير، هي امرأة عبقرية لبيبة، فكرت في مصير هذا المال لو أنها أبقت هذا المال على حاله سينتهي يوما من الأيام وستضطر أن تمد يدها إلى خلق الله وعباد الله. والمسلم لا بد أن يكون عفيفا، لا بد أن يكون عزيزا. تعلمي أيتها المسلمة من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كانت امرأة حكيمة حازمة جلدة شريفة، كما وصفتها بذلك نفيسة بنت منيه. هكذا خديجة رضي الله عنها معها مال كثير، ماذا تفعل في هذا المال؟ لو ظلت تأكل من هذا المال سينتهي يوما من الأيام. إذن ما مصيرها ومصير أولادها؟ فراحت تعمل في أن يعمل هذا المال، وفي أن يدر عليها هذا المال الكسب الوفير حتى لا تحتاج شيئا من أحد رضي الله عنها. انظروا إلى عقلية هذه المرأة النبيلة، انظروا إلى عقلية هذه المرأة الوفية. فكانت تعمل في التجارة وكانت تعمل في هذا المال حتى تظل عفيفة كريمة وليس لأحد عليها يد من الفضل والعطاء والإحسان. إنها أمنا خديجة رضي الله عنها، يا لها من شخصية نبيلة ورب الكعبة، تدرس للرجال قبل النساء، تدرس للرجال قبل النساء رضي الله عنها وأرضاها. من هذه التجارة ومن هذا البيع والشراء جاء قدر الله سبحانه أن تجتمع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأي صاحب مال وأي صاحب ثروة أصعب شيء يمر به ألا يجد أحدا أمينا أن يعمل في هذا المال. نقطة ضعف صاحب المال أن يبحث عن واحد أمين، وهذه رغبة يبحث عنها أصحاب الأموال. أصحاب الأموال لا يريدون إلا الأمين. تصور معي أيها الحبيب، لو أننا الآن في شركة من شركاتنا، ولو أن الشركة هذه قالت ونشرت إعلانا أنها تريد أمينا أو مديرا للشؤون المالية، وتقدم لها المتقدمون حتى يقوموا بإشغال هذا المنصب، الطبيعي أن تنظر في أحوالهم. لو أنه تقدم واحد ليعمل في هذا المنصب وترى عليه، نسأل الله العافية، من الجرائم والسوابق، وكان لصا وكان من المحال أن تسلمه هذا المنصب. لابد أن يكون متمتعا بالصدق والأمانة. هذه نقطة ضعف أي واحد من أصحاب الأموال، يكون مفتقرا إلى صاحب الأمانة أن يعمل في ماله، يعطيه ما شاء ويعطيه كيفما يريد، لكن أن يكون أمينا. هكذا كانت أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، صاحبة مال وفير وصاحبة مال كثير، لا تريد من أي أحد أن يعمل في هذا المال إلا أن يكون أمينا، إلا أن يكون صادقا في وعده، صادقا في بيعه وفي شرائه. وهنا أيها الأحبة الكرام بدأت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأت سمعة هذا الشاب الأطهر تملأ الأماكن في مكة، والكل يتكلم عن الصادق الأمين. ظل الكل يتكلم عن هذا الشاب الذي يعمل في التجارة ويتكلمون عن صدقه وأمانته. فسمعت عنه أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فعرضت عليه أن يعمل في مالها وأن تضاربه في أموالها وأن يعمل معها في التجارة والبيع والشراء. انظروا إلى طيب السمعة، يا من تستهينون بالسمعة. ترى بعض الناس لا يلتفت ولا ينشغل إن أساء الناس الظن به، يورط نفسه في مواطن الشبهات ولا ينشغل. أنت كمسلم لابد أن تكون صاحب سمعة طيبة، لا تضع نفسك أبدا في مواطن الشبهات. سمعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي التي جمعت بينه بقدر الله سبحانه وبين أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. لما سمعت عن صدقه وأمانته صلوات الله وتسليماته عليه. يقول ابن إسحاق صاحب السير مبينا لنا تجارة أمنا خديجة رضي الله عنها وكيف كانت تتاجر في أموالها وكيف اجتمعت بحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن إسحاق رحمه الله: كانت خديجة تاجرة ذات شرف ومال، وتستأجر الرجال في مالها، تضاربهم إياه بشيء تجعله لهم. وكانت قريش يومئذ قوما تجارا، طبيعة قريش كما بينت لحضراتكم أنها كانت قائمة على التجارة حتى إلى يوم الناس هذا الذي شرفه الله تبارك وتعالى ومن عليه وأتى مكة، سيرى أن مكة بلدا تجارية من الطراز الأول. هذا ليس وليدا اليوم، هذا ليس وليدا للحظة، بل هذا من زمن بعيد. طبيعة أهل الوادي أنهم يعملون في التجارة والبيع والشراء. قال ابن إسحاق: فلما بلغها، أي لما بلغ أمنا خديجة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه ومن عظيم أمانته ومن كرم أخلاقه، أرسلت إليه وبعثت إليه، فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى بلاد الشام تاجرا، أن يعمل معها وأن يتاجر معها، وأن تعطيه أفضل ما تعطي غيره من الرجال في سبيل أن يعمل معها بسبب صدقه وأمانته. اللهم طهر بين الناس سمعتنا يا رب العالمين، واجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا يا أكرم الأكرمين. عرضت عليه أمنا خديجة رضي الله عنها أن يعمل معها صلوات ربي وتسليماته عليه، وكان صلى الله عليه وسلم في 20 من عمره صلوات ربي وتسليماته عليه، فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسلت أمنا خديجة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجارة لها، وأرسلت معه غلامها الذي يقال له ميسرة. وهنا فخرج رسول الله ومعه ميسرة، وعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقص ميسرة على أمنا خديجة رضي الله عنها عجبا عجابا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا رأى ميسرة؟ سنفصله في حينه بإذن الله وعونه. الذي رآه ميسرة كان سببا في أن يتزوج حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أم المؤمنين، من الكريمة الحسيبة النسيبة، من العاقلة الكاملة الطاهرة، أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وهنا أيها الأحبة الكرام، رأى ميسرة في هذا السفر من أخلاق محمد بن عبد الله ما رأى، لأن السفر يبرز حقيقة الإنسان ويبرز معدن الإنسان. فرأى ميسرة محمدا صلى الله عليه وسلم على حقيقته، وهنا قص على أمنا خديجة، وبدأت أمنا خديجة رضي الله عنها في التفكير في هذا الشاب الأمين وفي هذا الشاب النبيل أن يكون زوجا لها. ولا تنسى ولا تنسى ولا تنسي أيتها المسلمة أن خديجة هي الحسيبة النسيبة الشريفة الثرية التي كان فحول قومها وسادات القبائل وشيوخ العرب يريدون أن يتزوجوها، وكانت خديجة رضي الله عنها في محط أنظار كبار الرجال. ولكن انظروا إلى عقلها وإلى رجاحة عقلها رضي الله عنها، كيف اختارت حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بنا أن نتكلم عن الزواج المبارك وكيف جاء هذا الزواج. هذا بإذن الله وعونه ما نبينه في اللقاء المقبل مع بنت خويلد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.